بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 34، وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى بالمسألة 35. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نعم، فمن مسائل أهل الجاهلية التعبد بكشف العورات، أي أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ويتعبدونه بكشف عوراتهم، كما هو ثابت من فعلهم حال الطواف في البيت. فمن جاهليتهم ومن انحرافهم وضلالهم اتباعهم لما زينه لهم الشيطان من أن من جاء من خارج الحرم ليطوف بالكعبة فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم ويدخل الحرم أريانا بلا ثياب، إلا أن يجد من داخل الحرم ومن أهل الحرم من يعيره ثوبا. أما من لم يجد فالأصل عندهم أن يدخل الحرم عريانا بلا ثياب، الرجال والنساء منهم سواء، يعني المرأة تطوف بالبيت وليس عليها ما يستر عورتها المغلظة فضلا عن غيرها، وبعضهن لا يسترن إلا العورة المغلظة وباقي الجسم مكشوف، حتى قالت إحداهن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تقول مثل هذا القول لأنها تعتقد أنها لم تفعل ذلك رغبة منها في هذا التكشف والتعري، وإنما فعلته تعبدا وتقربا منها إلى الله تبارك وتعالى. فما بدا منها وما ظهر هي لا تحله لأحد حسب ظنها، يعني تتعرى وتخالط الرجال وهي عارية، ينظر إليها كل من هب ودب، ثم هي حسب زعمها لا تحله لأحد. هذا كان حال أهل الجاهلية، سواء الرجال منهم أو النساء، وهم حسب زعمهم لماذا يصنعون ذلك؟ يقولون: نحن ننزه الله تبارك وتعالى فلا نتقرب إليه بثياب قد عصيناه فيها، هكذا يزعمون. وهذه في الحقيقة جاهلية جهلاء، ينزهون الله تبارك وتعالى عن أن يتقربوا إليه بثياب قد عصوه فيها، ثم هم يتقربون إليه بالفاحشة وبالتعري وبمخالفة أمره سبحانه وتعالى، ويتبعون في ذلك ما زينته لهم الشياطين، ثم هم بعد ذلك ينسبونه إلى الله عز وجل وإلى دينه، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فذكروا هنا أمرين: الأمر الأول أن هذا التكشف وهذا التعري قد وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، وأنهم قد أخذوه عن هؤلاء الآباء والأجداد. أما الأمر الثاني الذي ذكروه، أن الله سبحانه وتعالى هو من أمرهم بهذا التكشف والتعري وبهذا الضلال والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. وقد رد الله جل وعلا عليهم دعواهم، وأنه هو سبحانه وتعالى من أمرهم بها وأكذبهم في ذلك، رد عليهم هذه الدعوة، وذلك قوله عز من قائل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أما الأمر الأول الذي ذكروه فأقرهم عليه سبحانه وتعالى، وقد مر معنا فيما سبق أن من مسائل أهل الجاهلية تعصبهم للآباء والأجداد وتقليدهم الأعمى لهم ولكل معظم عندهم. إذن ما وجه الشبه بين هؤلاء الجاهليين وبين من فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين؟ يعني المقصود لماذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا الأمر هنا في مسائل أهل الجاهلية التي شاركهم فيها بعض المسلمين، مع أن المسلمين لم يوجد فيهم من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالتكشف والتعري، ولا من يطوف بالبيت عريانا لا للتقرب إلى الله عز وجل ولا لغير ذلك. والجواب واضح في الآية، وجه الشبه بين هؤلاء الجاهليين من الكفار وبين من فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين واضح في الآية نفسها التي ذكرها المصنف رحمه الله. فالله عز وجل سمى هذا التكشف والتعري ماذا؟ فاحشة. أحسنتم، وإذا فعلوا فاحشة. ثم بين سبحانه وتعالى أنه يحرم الفواحش وأنه لا يأمر بها، فقال أحسنت قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وفي آية أخرى قال ولا تقربوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال أيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فسمى هذه المعصية وهذا التكشف والتعري فاحشة، وذكر سبحانه وتعالى أنه قد حرم الفواحش، والفواحش هي جمع فاحشة وهي المعصية القبيحة المتناهية في القبح، وذلك يعني أن كشف العورات فاحشة بنص القرآن، وأن الله جل وعلا هو الذي سمى هذا التكشف والتعري فاحشة كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى ما ظهر منها، أي ما ظهر من هذه العورات علانية أمام الناس، وما بطن أي ما فعله الإنسان خفية فيما بينه وبين الله عز وجل. فوجه الشبه إذن بين المسلمين الواقعين في هذه الفاحشة، فاحشة التكشف والتعري، وبين أهل الجاهلية الواقعين في هذه الفاحشة وفي هذا الشر وفي هذه الجاهلية، هو ما نراه من بعض المنتسبين إلى الإسلام وتسميتهم الأشياء بغير أسمائها. فما سماه الله عز وجل فاحشة ماذا سموه هم؟ سموه رقيا وتقدما وحضارة، وضده الذي هو الستر والعفاف واللباس المحتشم والحجاب ماذا سموه؟ تأخرا، تخلفا، رجعية، وهكذا. وهذا الشر وهذه الجاهلية الجهلاء قد وقع فيها وللأسف كثير من المسلمين اليوم، سواء من الرجال أو من النساء، فكثير من رجال الإسلام وشبابه ومن نساء الإسلام وفتياته اغتروا بهذه الجاهلية الجهلاء، حتى صرنا نرى الرجال الكبار منهم فضلا عن الشباب يمشي الواحد منهم بين الناس بل وبين النساء والفتيات من هؤلاء الناس، وقد كشف عن فخذيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الفخذ عورة. أحسنت، فتجد هذا الرجل يمشي وقد أظهر عورته وكشفها، أو لبس من الثياب ما يحجم العورة المغلظة ويصفها، يمشي بهذا بين النساء والفتيات، يفعل هذا دون حياء، فتراه في الأماكن العامة وفي الأسواق والمجمعات التجارية وغيرها، بل ورأيناهم أيضا حتى في المساجد. يعني وصل الحال ببعض هؤلاء أن يدخل المساجد بمثل هذا اللباس، حتى اضطر المسلمون وصارت المساجد توفر لهذا الصنف من الناس ما يسترون به عوراتهم كالوزرة مثلا أو غير ذلك إذا دخلوا المسجد. وهذا كله في الحقيقة من هؤلاء الناس إن دل على شيء فإنما يدل على وقوعهم في هذه الجاهلية وتأثرهم بها شاءوا أم أبوا. هذا شأن الرجال، فكيف بالنساء؟ لا شك أن الأمر أعظم وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد فرض الله تبارك وتعالى على المرأة الحجاب وأوجبه وبشروط ثمانية لا يجوز الإخلال بها ولا بأحدها. الشرط الأول استيعاب جميع البدن مع الخلاف طبعا في الوجه والكفين كما لا يخفى. الشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه. والشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف. والشرط الرابع أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق، وذلك لكي لا يصف شيئا من جسمها ولا يحجمه. الخامس أن لا يكون مبخرا مطيبا. السادس أن لا يشبه لباس الرجل. السابع أن لا يشبه لباس الكافرات. الثامن أن لا يكون لباس شهرة. وهذه الشروط الثمانية لكل منها أدلتها وقد ذكرها العلماء، يستطيع الرجوع إليها من شاء، ومن السهولة اليوم أن يقف على مثل هذه الأدلة. يعني ثمانية شروط حقيقة إن اختل أحدها اختل هذا الحجاب ونقصه عن الكمال والتمام، ولم يكن صحيحا شرعيا ولا على السنة، وأثمت هذه المحجبة بقدر مخالفتها وتقصيرها في حجابها، بل ونزلت عليها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت في هذا الباب بحسب حالها وما وقعت فيه من المخالفة. فلتحذر المسلمة الوقوع في هذا الشر وفي هذه الجاهلية، لأن الأمر خطير وشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحذيره من هذا الشر ليس هو بالأمر الهين. نذكر أمثلة على ذلك، يعني مما جاءت به السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية: العنوهن فإنهن ملعونات. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، مما يجعل المسلمة على حذر من لباس التبرج والزينة والسفور، ويحملها على الالتزام بهذه الثمانية شروط. ومما يؤسف له حقيقة أن مثل هذه الشرور ومثل هذه الجاهلية ليست هي محصورة في أصحاب الأفكار والتوجهات العلمانية والليبرالية وأمثالهم من أهل الانحراف في هذا الباب، ومن دعاة التكشف والتعري والانفلات، بل هي وللأسف قد دخلت على كثير من الملتزمين والملتزمات بسبب دعاة الضلال الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها حتى صرنا نرى التبرج والسفور ولبس البنطلون واللباس الضيق عند كثير من المنتسبين والمنتسبات إلى الجماعات الإسلامية المنحرفة والمخالفة للسنة. وهذا مما ينبغي أن يحمل الدعاة إلى الله حقيقة أصحاب الدعوة الصحيحة السالمة من الشرور ومن المخالفة، أن يهتموا به وأن يبينوا للناس خطر هذا التكشف والتعري وهذا التبرج والسفور على المجتمعات والأفراد، وأنه وسيلة من وسائل الزنا واللواط الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تأملوا، ولا تقربوا، لم يقل سبحانه وتعالى ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، أي اجتنبوا مقدمات الزنا وما يجر إلى هذا الشر وهذه الجاهلية الجهلاء. والمقصود أن هذه المسألة من مسائل أهل الجاهلية، وهذا التكشف والتعري الذي سماه الله فاحشة لم يذكره المصنف هنا عبثا، وإنما ذكره لخطورته من جهة ولما رآه من وقوع كثير من المسلمين فيه سواء من الرجال أو من النساء من جهة أخرى. فهي مسألة تحتاج من المسلمين أن يعرفوها وأن ينتبهوا لها ويحذروها، وأن يعلموا بأن كاشف فخذيه أو شيئا من عورته من الرجال هو واقع في هذا الشر وواقع في هذه الجاهلية، وأن المتبرجة والسافرة والكاشفة لشيء من بدنها والمخلة بشرط من شروط الحجاب الثمانية في لباسها الضيق وغيره هي واقعة أيضا في هذا الشر وفي هذه الجاهلية. فليحذر المسلمون هذا الشر وهذه الجاهلية، بل وليربوا عليه أبناءهم، يعني حتى الأطفال المميزين ينبغي أن يربوا على أن هذا التكشف والتعري وهذا الكشف للعورات خادش للحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، وكما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فبهذا تجتنب هذه الشرور وتحفظ الأجيال من هذا الشر ومن هذا الزيغ والضلال. تفضل. المسألة 36. قال رحمه الله: 36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم. فمن مسائل أهل الجاهلية أيضا أنهم يتعبدون الله تبارك وتعالى ويتقربون إليه بتحريم ما أحل لهم وبتحريم ما أوجب عليهم، كما فعلوا في المسألة السابقة إذ حرموا على أنفسهم اللباس حال الطواف وطافوا ماذا؟ عراة، فقلبوا الأمر وجعلوا الواجب حراما والمحرم عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل. وهذا كثير في أهل الجاهلية، فكم حرموا على أنفسهم من الأطعمة والأشرب المباحة، وكم أباحوا لأنفسهم من الأطعمة والأشرب المحرمة. وهذا أمر قد وافقهم فيه كثير من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ممن هم واقعون في شيء من هذه الجاهلية، كالصوفية مثلا والرافضة الذين يحرمون على أنفسهم بعض الأطعمة والأشرب التي أحلها الله تبارك وتعالى، ويحللون لأنفسهم بعض ما حرمه الله كالرقص والغناء وغيره. بل وككثير من الأحزاب والجماعات الإسلامية أيضا، الذين يحرمون على الناس ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، كشراء المباح من الأطعمة والأشربة وغيرها بدعوى المقاطعة، وهذا مثال وكلكم رأى ذلك قريبا، وهذا أمر خاص بولاة الأمور وليس هو من اختصاص كل من هب ودب. فولاة الأمور إذا رأوا المصلحة بالمقاطعة أمروا بها وأطيعوا فيها، لأن طاعتهم واجبة يطاعون فيها للمصلحة، ولأن الأمر في هذا الباب راجع إليهم، لا أن هذا الطعام والشراب صار محرما لذاته، وهذا واضح. فأمور السياسة سواء السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية والتعامل مع الدول مرجعها ولاة الأمور، فهم الذين يحددون مع من من الدول يكون التعامل ومن منهم يقاطع. وتدخل هذه الأحزاب والجماعات الإسلامية وغيرهم في هذا الأمر يدخله الخلل من ناحيتين: الناحية الأولى تحريم ما أحله الله تبارك وتعالى على الناس وعلى المسلمين، الناحية الثانية الافتئات على السلطان والتدخل فيما له من الأمر. فينبغي التنبه والتفطن لهذا الأمر، ولأهل الشر هؤلاء ولكل من هو واقع في هذه الجاهلية. والمصنف رحمه الله هنا قرن هذا الأمر بالشرك، فذكر عنهم التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك، وهذا حق، فالله جل وعلا هو من قرن تعبدهم هذا بالشرك، وهذا واضح في قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتحريم الحلال وتحليل الحرام هو من القول على الله بغير علم قطعا. تفضل. 37. قال رحمه الله: 37، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. نعم، وهذه المسألة كل أهل الجاهلية وكل من فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين هم واقعون فيها، كلهم واقعون في هذا الشر وفي هذه الجاهلية، وهذا أمر قد مر معنا وبيناه، سبق أن بينا حال المقلدة وحال المتعصبة من المسلمين مع سادتهم وكبرائهم، فضلا عن هؤلاء الجاهليين الكفار، بينا ذلك في أكثر من موطن، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خالف أهل الجاهلية في هذا الأمر مخالفة واضحة وصريحة، كما في قوله لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما استشكل قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا قال عدي هنا؟ أحسنت، إنا لسنا نعبدهم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أحسنتم، أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال عدي رضي الله عنه: بلى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. رأيتم؟ هذا الأمر قد سبق أن بيناه ورددنا على بعض المنحرفين ممن كثرت دندنتهم على الكهنوتية وكثر وصفهم علماء السنة بها، وبينا أن لازم قولهم هو أن علماء السنة يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، عامدين قاصدين، ومن هنا استحقوا أن يوصفوا بالكهنوتية كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بينا هذا الأمر في أكثر من موطن، فليحذر المسلم هذه التعصبات وهذه الضلالات، وليحذر ولينتبه وليفطن لمثل هذه الدندنة الجاهلية الظالمة التي يتهم فيها علماء السنة بالكهنوتية. تفضل. بارك الله فيك. ثلاث مسائل، 38 و39 و40. قال رحمه الله: 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39 الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. 40 التعطيل، كقول آل فرعون. نعم، وهذا حال أهل الجاهلية أيضا، فهم في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته ملحدون. والإلحاد في الأسماء والصفات سبق أن مر معنا هو الميل بها عن الحق، وهو ما وقعوا فيه هؤلاء الجاهليون. فهم في هذا الباب إما محرفة وإما معطلة وإما مشبهة، وهذا الحال هو حال من وقع في شيء من هذه الجاهلية من المسلمين أيضا، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم. فكلهم انحرفوا في هذا الباب بين محرف ومعطل ومشبه، أرادوا بزعمهم تنزيه الله تبارك وتعالى، فخالفوا أمره وأنكروا أو عطلوا صفاته سبحانه وتعالى، ووافقوا أهل الجاهلية فيما هم عليه، والله المستعان. فليحذر المسلم هذا الشر وهذه الجاهلية الجهلاء، وليحذر كل من ضل في هذا الباب وسلك مسالك أهل الجاهلية. نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.